بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 20 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب النكاح. واليوم سنتكلم عن فصل جديد، وهو نكاح الرقيق، نكاح العبد والأمة. طبعا الآن إخوانا، يعني لا يوجد عبيد ولا إماء، لكن بكل أحوال هذا الحكم إخوانا وهذا الفصل، يعني عند البعض نقول هذا نتجاوزه. أنا أقول هذا من العلم الذي ربما لا يعمل به الآن، لكن تعلمه أيضا عبادة، وهناك فوائد من هذا الأمر. أولا، أنه علم من علوم الشريعة، عمل به أو لم يعلم أو لم يعمل به. الشيء الثاني إخواننا، أن هذه المسائل هي عبارة عن أمثلة ذكرها العلماء على أنها يعني نظائر لقضايا في أصول الفقه، في الفقه وما شابه ذلك. كثيرا ما ينظرون ويمثلون بمباحث الرق، لذلك إذا لم نقرأ مباحث الرق فاتنا فهم كثير من قواعد الأصول ومسائل الفقه التي قيست على هذه المسائل. الشيء الثالث أيها الإخوة، أننا من خلال هذه الأحكام نستطيع أن نمتلك زادا فقهيا يمكن أن يكون مرجعا لنا في مسائل معاصرة تقاس على تلك المسائل أحيانا. وكذلك من فوائد قراءة هذه الأبحاث أن نتعلم كيف كانت يعني قضية الرق في الإسلام في ذاك العصر، حتى نعرف أحكام الرق وأخلاقه وحكمه، أحكامه وأخلاقه وحكمه، لأننا إذا لم نعرف الصورة كاملة سيبقى قضية سيبقى مفهوم الرق في أذهاننا مشوشا، وربما يكون مثارا لكثير من الشبهات الواردة علينا من عالم أعداء المسلمين. نعم. فصل. ولا يجوز نكاح العبد والأمة والمدبر وأم الولد إلا بإذن المولى. يعني إخوان الآن، العبد المملوك لسيده لا يحق له أن يتزوج إلا بإذن سيده، يعني كالصغير، هذا لا يحق له أن يتزوج إلا بإذن سيده. وكذلك الأمة لا تتزوج إلا بإذن سيدها، سواء كان هذا العبد مدبرا. من هو المدبر؟ الذي يقول له سيده أنت حر دبر حياتي، يعني هذا يستحق الحرية والعتق بموت السيد. وكذلك أم الولد. من هي أم الولد؟ هي امرأة أو هي أمة استولدها سيدها وجاء منها بولد وتبناه، ادعاه لابنه. فهذه مع الأيام أخوان، إذا مات السيد لا تصير أمة عند ولدها، وإنما يعتقها ولدها فيقال لها أم ولد، فهي بعد موت السيد حرة، لكن قبل موت السيد تبقى على حكم الرق، لكن يصير لها أحكام خاصة، هي أحكام أم الولد، فهي لا تباع وما شابه ذلك. لكن هذه أخوان، أم الولد هذه لو أرادت أن تتزوج لا تتزوج إلا بإذن السيد. لماذا؟ لأنها باقية على الرق حتى تتحرر. وأصله قوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة تزوجت بغير إذن مولاها فهي عاهرة. وقوله: أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر. ولأن النكاح عيب في العبد والمدبر لتعلق النفقة بكسبهما. كيف إخواننا عيب؟ يعني هذا عيب في مالية العبد، لأن العبد له قيمة مالية، فعندما يكون متزوجا أو الأمة تكون متزوجة هذا إخوانا ينقص من مالية العبد من قيمته، لذلك السيد يتضرر بهذا فلا بد من إذنه. نعم. لتعلق النفقة بكسبهما، يعني العبد عندما يعمل كسبه لمن؟ لسيده. طيب هذا لو كان متزوج تعلقت نفقة زوجته بكسبه، إذن سيذهب جزء من كسب العبد إلى المرأة والكسب لمين؟ للسيد، فلذلك لا يجوز له أن يتزوج إلا بإذن السيد لما يرجع على السيد من الضرر. والمهر برقبتهما فلا يملك غير المولى ذلك دفعا للضرر عنه، ولأن منافع البضع للمولى فلا يملكها غيره. منافع البضع في حق الأمة، يعني هني فهمنا العبد النفقة والمهر تعلقت برقبته، طب وكذلك الأمة، قال منفعة بضعها وحق الاستمتاع لمين؟ للسيد، لذلك لا تملك أن تنفقه للزوج إلا بإذن صاحب الحق وهو السيد. ولأن منافع البضع للمولى فلا يملكها غيره بغير أمره، ويملك إجبارهم على النكاح صيانة لملكه. ويملك أن يجبر العبد والأمة على النكاح، إن أنا بزوجك فلانة أنا ما بدي أنا لا تتزوج، هو الآن سيد فبالتالي له ذلك، وكذلك الأمة صيانة لملكه وتحصينا له عن الزنا. نعم. الذي هو سبب هلاكهم أو نقصانهم. وهذا المعنى يشمل العبد والأمة، وليس للمولى أن يزوج المكاتب والمكاتبة. المكاتب هو نوع من العبيد، يعني إذا كاتبه على مال، قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. نعم. فالمكاتب إخوان يقول له كاتبتك على مال، تعطيني هذا المال وتصير حرا بعد أداء بدل الكتابة. طيب في أثناء عقد الكتابة هل يملك السيد أن يزوج المكاتبة جبرا؟ الجواب لا. ليه؟ لأن المكاتب حر يدا، حر في تصرفاته، حر في أكسابه، وإن كان عبدا من حيث الرقبة، يعني من حيث الملك فهو مملوك للسيد، لكن أكسابه ومنافعه ملك نفسه. وليس للمولى أن يزوج المكاتب والمكاتبة بغير رضاهما لخروجهما عن يده على ما نبينه في المكاتب. نعم. ولا يجوز نكاحهما إلا بإذن المولى للرق الثابت فيهما بالحديث. ولا يجوز للمكاتب والمكاتبة أن يتزوجا إلا بإذن المولى، حتى لو كانا مكاتبين، إذن لا يزوجهما إلا برضاهما ولا يتزوجان إلا برضاه. ويملك المكاتب تزويج أمته لأنه من الاكتساب. لو الآن مكاتب أنا كاتبته وذهب هو يشتغل ويعمل بالتجارة فاشترى أمة هي ملكه، ملك المكاتب، فزوجها، هل له ذلك؟ قال نعم، مع أنه هي ربما ترجع إلى ملك السيد، قال لكن من حيث التصرف هي الآن ملك يده، ملك المكاتب، وإذا أخذ يعني زوجها ينتفع من مهرها، لذلك نقول المكاتب له أن يزوج الأمة. ولا يملك تزويج العبد لأنه خسران لاكتساب. نعم. ولو زوج أمته من عبده بغير مهر جاز ولا مهر لها. لو زوج المكاتب، لو زوج السيد، مو المكاتب هون، رجعنا إلى السيد، لو زوج السيد عبده زوجه أمته. أنا عندي عبد وأمة، زوجت الأمة للعبد، أجريت بينهما عقد وشهود، نعم زوجت العبد من الأمة أو الأمة من عبد بلا مهر، ما الحكم؟ قال جاز ولا مهر لها. ليه؟ لأنه هلأ لو دفع المهر، من يدفع المهر؟ هو. من يأخذ المهر؟ كمان هو. وقيل يجب حقا للشرع ثم يسقط. نعم. قال وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه. إذا تزوج العبد بإذن المولى، قال له أنا أريد أن أتزوج، قال اذهب تزوج. ذهب إلى امرأة تزوجها ورضيات، قال له أنا عبد وبدي أتزوجك، قالت له قبلت، فقبلت، ما الحكم؟ المهر الذي يتفقان عليه يثبت دينا في رقبة العبد، لا يدفعه السيد، وإنما يثبت دينا في رقبة العبد. عندما يعتق العبد يدفع المهر، يعني بعد الحرية يباع فيه، لأنه دين وجب في رقبته بفعله. ولو طالبت المرأة بهذا الدين، قالت له أنا بدي مهري، قال أنا عبد ما معي مال. الآن القاضي يقول للسيد يا بتدفع المهر أنت يا بتعطينا العبد نبيعه وندفع من ثمنه ومن قيمته مهر هذه المرأة. وقد ظهر في حق المولى حيث وقع بإذنه، فيتعلق برقبته دفعا للضرر عن المرأة كما في ديون المأذون في التجارة. كما في ديون المأذون في التجارة، لو عندي عبد أنا أذنت له في التجارة وركبته الديون، فإن هذا يعني هذه الديون إخواننا تلزم العبد، والسيد إما أن يدفع هذه الديون وإما أن يعطينا العبد نبيعه ونعطي أصحاب الدين ديونهم من هذا الثمن. سبحان الله إخواننا، يعني عندما تسمع هذه الأحكام كلنا نستغرب، ما هذه الأحكام؟ نقول لك يا أخي أنت الآن تتكلم عن نظام الآن بالعالم غير موجود، نظام الرق. والحقيقة عندما نتكلم عن نظام الرق يجب علينا أن نرفع الرأس عاليا، أن نرفع الرأس عاليا بإسلامنا. ليه؟ وذلك لأن الإسلام أيها الإخوة لم يخترع نظام الرق، الإسلام ما جاء بالرق، الإسلام جاء إلى عالم يتعامل بالرق. الرق موجود قبل الإسلام، الرق موجود في كل الأقوام وكل الجنسيات وكل الأمم وكل البلاد وكل الأماكن وبكل الأزمنة، الرق كان موجودا. إذن الإسلام أيها الإخوة أتى إلى نظام ما كان في رق والإسلام جاء بالرق؟ الجواب لا. لذلك إخواننا دائما نحن نخطئ، نجعل الإسلام متهما في قضيتي تعدد الزوجات وموضوع الرق، ونقول الإسلام يا أخي أباح التعدد، الإسلام أباح الرق. لك يا أخي الإسلام مو هو اللي أباح الرق، الإسلام جاء إلى نظام عالمي موجود في ذاك العصر. أنت لا تستطيع أن تنفي التاريخ ولا أن تنفي الواقع، يعني أنت الآن ما بيحق لك الآن تغمض عيونك تصنع تاريخ، التاريخ موجود شئت أم أبيت، هذا كان واقع الإنسانية سابقا. طيب هل من المعقول أن يأتي الإسلام إلى واقع لا يعالجه؟ معقول؟ يعني معقول الآن يكون الرق منتشر بكل العالم والإسلام ما يحضر نظام؟ لا ما بيصير. كمال الإسلام يقتضي أن يضع نظاما لهذه الجزئية من حياة الأمم. لذلك أنت الآن إذا أردت أن تعرف قيمة الإسلام يجب عليك أن تنظر إلى نظام الرق الذي جاء به الإسلام وإلى نظام الرق عند الفرس وعند الرومان وفي الجاهلية وما شابه ذلك. عند ذلك ترفع رأسك بالإسلام عاليا لتنظر كيف كان الإسلام يتعامل مع الرق في تلك المعاني. الآن بيجينا إنسان إخواننا هلا بعصرنا عايش في 2017 أي نعم ما في عنا نظام رق وبيتكلم عن الرق يعني كأنه الإسلام هلا عملوا التعالي ورجعوا الرق كأنه هيك كأنه الآن إخواني نحن بالإسلام الآن تعالوا يا جماعة بدنا نرجع الرق لكن ما قلنا هيك نحن عم نقول الرق عندما يكون موجودا هذه أحكامه لكن حقيقة الرق أيها الإخوة نظام عالمي كان موجودا والمسلمون كانوا أسرع الناس إلى إلغائه والإسلام كان أول نظام عالج الرق ضيقه من حيث الابتداء وضبطه من حيث البقاء ووسع الخروج منه في حال الانتهاء وهذا كلام إخوان ذكرناه من قريب فلا ننسى لكن سبحان الله إخوان أنا عندما نقرأ هذه الأبحاث أشعر يعني بحرج الناس يعني كأن الناس عم يسمعوا شو هالكلام هذا لك يا أخي هذا دين هذا شرع هذا الكلام يصدق عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وإلا الآن هلا قلت لي هلا إن إذا كان هلا قعدنا مع الغرب بدنا نحكي لهم الكلام هذا إلا والله أنا الآن إن مزق هذه الصفحة وأعطيها لإنسان غربي طبعا مشكلة لكن لما أنا بشرح له الصورة كاملة يجب عليه بعقله أن يسجد لهذا الإسلام يجب عليه بعقله إخوان أن يسجد لهذا الإسلام أما نحن شو بيصير معنا إخواننا منجيب سطر من الكتاب ومنطنطن فيه لك هيك الإسلام يا أخي لك يا أخي الإسلام مو سطر الإسلام مو حرف الإسلام مو والله عبارة عن بحث الإسلام عبارة عن بناء متكامل حط لي هالبناء المتكامل هذا في سياق هذا الأمر شو بقول لك لك والله الإسلام عظيم أما أنت لما بتجزئ بهذه الطريقة أنت شوهت الإسلام ثم أردت أن تحكم عليه نعم والمدبر يسعى لأنه لا يجوز بيعه المدبر إخواننا لو تزوج بإذن السيد اتفقنا أنه المهر دين في رقبته طيب لو طالبت به المرأة شو بتساوي ماذا نفعل ممكن نبيعه المدبر لا يباع طيب ماذا نفعل لكان قال المدبر يذهب ويشتغل ويعمل وكل ما يخرج من عمله نعطيه لمين للزوجة جزءا من مهرها يعني لا يأخذه السيد لأنه لا يجوز بيعه فيؤدي من كسبه يا ترى أخوان الأكارم عندما سمع الناس هذه الأحكام في زمان وجود الرق كيف نظروا إليها؟ هل نظروا إليها على أنها ظلم؟ هل نظروا إليها على أنها يعني أحكام غريبة؟ لا لأنها تتفاعل مع يعني زماننا يعني مثل ما مر معنا من فترة قريبة إخواننا أن إذا كان جعلنا المهر حيوانا أو جعلنا المهر يعني مكينا أو موزونا تصور الآن هلا يجي إنسان يقول لك والله ألا يعني معقول أنا هلا لزوج بنتي أطلب هكي مهرها خروفين وبقرتين وجملين أنا طب مين قال لك تساوي هيك مين طلب منك تساوي هيك نحن الآن الإسلام أيها الإخوة مو رسالة عامة لكل الأزمنة والأمكنة معقول الآن أنا الإسلام لا أي والله في جزئيات في حياتنا ما عالجها لو أن الإسلام لم يعالج قضية الرق لقلنا الإسلام فيه نقص لأن جزئية مهمة كانت في التاريخ لم يعالجها الإسلام لكن الآن هذه الصفحات أيها الإخوة ما عاد في الآن رقيق وما عاد في الآن إماء وما عاد في عبيد الآن ماذا نفعل؟ نقول طيب هذا من العلم الذي لا يعمل به الآن لكن نقرأه أيها الإخوة حتى نتعلم شمول الإسلام لجميع جزئيات حياتنا وأنا واحد ممن يدعو إلى قراءة هذه الأبحاث حتى نبين فيها وجه الإسلام المشرق ولا نستحي إخوانا بذكرها لكن المشكلة أحيانا عندنا أمرين أولا أننا يعني نعرض هذه الأبحاث عرضا ضعيفا، يعني نحكي احنا خايفين مستحيين، يعني ربما أحيانا إنسان منا هو عم يدرس الرق وعم مستحي، يعني قال والله الكلام محرج. لك يا أخي إذا أنت الآن المدرس ما عندك قوة تطرح هذه الأبحاث بشكل سليم، كيف يسمعه الناس منك؟ طيب أنا الآن إخواننا عزتي بالإسلام فقط بدي ألغي أجزاء من الإسلام وأقول أنا أعتز بهذه الأجزاء وأجزاء ثانية لا أعتز بها، هي كلها من الإسلام يا إخواننا. لكن يجب علينا أن نمتلك يعني حسن العرض لهذه الأبحاث بشكل واضح وجلي وصحيح. لذلك كلمة جميلة يا إخوان أعجبتني، قالوا الإسلام دعوة رابحة ونحن ربما كنا محامين فاشلين. الإسلام دعوة رابحة لكن أحيانا نحن ما عندنا قدرة على حسن العرض، هذا الشيء. والشيء الثاني أيها الإخوة أننا لا نعطى فرصة زمنية كافية لإيضاح الجواب على الشبهات بشكل كامل. يعني إنسان يعني بيطرح لي شبهة بدها شرح ساعة، إيه نعم يعطي دقيقة، بدي كلمة واحدة. لك ما أخي، لك ما بستطيع أخي. هلأ إنسان مريض إخوان أصيب بجرثومة، ذهب إلى الطبيب قال له دكتور بدي بحبة واحدة طيب، شو بيقول له؟ روح. ما ممكن يا أخي. دائما إخواننا الدواء بدك تعطيني فرصة زمنية حتى أبين لك قواعد المسألة وأعطيك الصورة كاملة. إذا لم أعطيك الصورة كاملة لا تستطيع أنت أن تفهم الجواب كاملا. لذلك إخوان لا تنغروا بكلام يقابل الفضائيات وعبر النت وتشويشات وما شابه ذلك حول الرق وما شابه ذلك. نحن نقول لهم أنتم الآن تعيشون في أوهامكم، إذا بدكم الآن تسمعوا الجواب تفضلوا لعنا، إذا ما بدكم ابقوا تتخبطون ببحار أوهامكم. بالنهاية الإسلام هكذا. لكن أنت يا أيها العاقل إما أن تكون منصفا فتسمع الحقيقة، وأنا لا أجبرك على قبولها بعد ذلك، لكن أقل ما يكون اسمع الحقيقة، اسمع الصورة ثم بعد ذلك احكم عليها. أما إذا لم تسمع الصورة كاملة ستحكم عليها حكما خاطئا قولا واحدا. فمن تمام إنصافك أن تسمع الصورة كاملة. إذا لا إخواننا عندنا صورة جميلة جدا، عضينا على الستارة وسمحنا لإنسان أن يراها من خلال ثقب صغير، فوقعت عينه على جزء من هذه الصورة، ماذا قال؟ قال أشو هالصورة هاي؟ أشفت أنا أسمه مو جميل الصورة؟ نقول له هل يحق لك أن تحكم هكذا؟ اكشف الستارة عن الصورة كاملة ثم بعد ذلك أصدر حكمك المنصف بعد أن تطلع عليها كاملة. نعم. وكذلك ولد أم الولد من غير سيدها. المدبر يسعى وكذلك. وكذلك ولد أم الولد من غير سيدها، يعني أم الولد الآن لا تباع لكن ممكن أن تزوج، فلو أنها زوجها السيد وجاءت بولد وهذا الولد تزوج مع الأيام، نعم بإذن السيد وركبه دين لا يباع أيضا لأنه يستحق الحرية تبعا لأمه. إذا ماذا يفعل أيضا؟ كذلك أخوانا يعني يسعى ويعمل ويدفع من أجرة عمله مهر لزوجته. قال وإذا اعتقت الأمة أو المكاتبة ولها زوج حر أو عبد فلها الخيار. إذا الآن الأمة زوجها سيدها ثم اعتقت، قال عند العتق تملك خيار العتق، لها أن تبقى زوجة عند هذا الزوج ولها أن تطالب بفسخ العقد، نعم سواء كان زوجها حرا أو عبدا. هل هذه المسألة مذكورة في الأصول؟ هذه مذكورة في الأصول. إذا الإنسان ما كان فهمان هالمسألة هي هون شلون بيفهم قاعدة الأصول؟ ما بيفهمها. لذلك إخواننا سبحان الله يعني أنا أعجب أحيانا كيف نطالب بترك هذه الأبحاث. طب أنا كيف أشرح الآن القاعدة الأصولية إذا هذه أمثلتها؟ أنا عم قرأ كتاب بالأصول ومرت معي هذه القاعدة وهذا المثال. إذا أنا الآن البحث مو بذهني مو واضح، كيف أشرحه للطلاب؟ كيف أبين هذه القاعدة؟ لذلك إخوتي الأكارم، يعني الفقه والأصول وعلوم الشريعة كل لا يتجزأ، وينبغي على الإنسان أن يكون مطلعا عليها في عالم التخصص. أما المثقف الإسلامي غير المتخصص فنقول له خلاص أخي، أنت الآن يكفي أن تأخذ رؤية عامة عن الرق وخلصنا، وهذه الأحكام التفصيلية دعها للمتخصصين. هل إذا كان إنسان فقير مكلف يقرأ بحث الزكاة؟ ما أنا مكلف. إذا كان لأخواننا امرأة كبيرة بالسن وما تزوجت، مكلفة تقرأ بحث النكاح وبحث الطلاق؟ ما أنا مكلفة. إذا هلا أخوانا شاب مكلف يقرأ بحث الحيض؟ ما أنا مكلف. لكن لما بتزوج وما شابه ذلك نقول ها هنا صار واجب عليك أن تقرأ هذه الأبحاث. لذلك الإنسان يفترض عليه أن يقرأ المباحث التي تخصه في حياته الشخصية. هذا مين؟ المثقف الإسلامي إخوانا. أما المتخصص يجب أن يقرأ الإسلام كله، وإلا في كل علم إخواننا هناك مباحث لا تعني المثقفين ولا تعني العامة. يعني الآن في النحو مثلا في مباحث في الصرف لا تعني المثقفين ولا تعني العامة، لا يقرأها المتخصصون. هل من الممكن أيها الإخوة أن نسوي بين المادة العلمية التي يتلقاها المتخصصون وبين المادة العلمية التي يتلقاها المثقفون وبين المادة العلمية التي يتلقاها العامة؟ ما ممكن إخوانا. ممكن الآن يكون العالم مساويا للعامة أو للمثقف العادي في علمه؟ ما ممكن. العالم أيها الإخوة يقرأ الكثير والكثير والكثير، والأصل في علوم الشريعة أن يكون العالم موسوعيا، لكن بعد ذلك ينفق بقدر حاجة الناس وبقدر استيعاب الناس، ينفق من بحر علمه الواسع فيعطي هذا ويعطي هذا كلا على قدر استعداده. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام لبريرة حين اعتقت: ملكت بضعك فاختاري. نعم. جعل العلة المثبتة للخيار معنى فيها، معنى فيها وهو ملكت بضعك، يعني أنت أعتقت. معنى فيها وهو ملك البضع فيترتب عليه. ويستوي فيه الحر والعبد لعموم العلة. يستوي في خيار الأمة أن يكون زوجها عبدا أو حرا. قد يخطر في بالك أن إذا زوج عبد لها الخيار، أما لو زوجها حر لا خيار لها. لا، قال الخيار ثابت لها سواء كان زوجها عبدا أو حرا، إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت، لكن لا تفسخ هي وإنما عن طريق القاضي. على أنه روي أن زوجها كان حرا، وهي راجحة على رواية أنه كان عبدا، لأن الأصل الحرية، ولأنه ازداد الملك عليها في الفصلين. وين ازداد الملك عليها؟ أنها تطلق الآن 3 طلقات، كان زوجها يملك عليها 2 طلقة لما كانت أمة، فلما أعتقت صار طلاقها 3، إذن زاد الملك عليها. وهذا الأمر لا يرجع إلى العبد، بل يرجع إلى المرأة، لأن الطلاق معتبر بالنساء وليس بالرجال. عدد الطلقات معتبر بإيش؟ بالنساء وليس بالرجال. يعني لو كان الزوج عبدا وامرأته حرا كم يملك من الطلاق؟ 3. ولو كان الزوج حرا والزوجة أمة كم يملك الزوج؟ 2. القاعدة إخوان أن الرقة منصف، لذلك شو قال؟ يزداد عليها الملك في الفصلين. شو الفصلين؟ أن يكون زوجها حرا، هي فصل أول، أو عبدا، هي الفصل الثاني، يعني في الحالتين فيثبت لها الخيار فيهما دفعا للضرر عنها. قال: ومن زوج أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج، لكنها تخدم المولى ويقال له متى ظفرت بها وطئتها. طيب، هذا حكم. الحكم إخواننا أن السيد يملك رقبة الأمة ويملك بضعها. طيب، هو الآن زوجها، لما زوجها ماذا ملك الزوج؟ ملكه حق البضع، الاستمتاع. هل ملكه الرقبة؟ لا. لذلك الزوج ليس ملزما أن يبوئ الزوج، السيد ليس ملزما أن يبوئ الأمة إلى بيت الزوجية، ما له مكلف. ليه؟ هي زوجتك نعم، لكن تخدم السيد، لكن بل استمتعوا في اثنين، صار السيد في حقها كالأجنبي، لأن حق المولى في الخدمة باق. نعم. والتبوئة إبطال له، فلا يلزمه ذلك. ولو شرط في العقد أن لا يستخدمها بطل الشرط. نعم. وصح العقد، لأن النكاح لا يبطل الشروط الفاسدة، بل يصح العقد ويبطل الشرط. فإن بوأها بيتا معه فله أن يستخدمها. نعم. وتبطل التبوئة لأن الموجب للخدمة الملك وهو باق، فلا تبطله التبوئة. نعم. قال: وإن تزوج عبد بغير إذن مولاه فقال له المولى طل. نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.